بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ في هذه الحلقة كتابا جديدا وهو كتاب النكاح وما يتعلق به. نبدأ في باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسقاطه ومخالفته. هذا باب مهم جدا، لأن عدم الاهتمام بهذا الباب ينتج عنه مشاكل كثيرة جدا، ويحصل خلافات زوجية وقد تصل إلى حد الطلاق، وإن لم تصل إلى حد الطلاق تكون الحياة غير سعيدة وهكذا. باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها. يبقى عندنا أول حاجة وفاء بحق الزوج، كل طرف من طرفين له حق على الآخر، وحسن عشرتها، يبقى مش الوفاء بس، كمان حسن العشرة، حسن المعاملة. والمرأة يعني ترغيب المرأة في الوفاء بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. ومجرد مخالفة الزوجة لزوجها وإسخاطه وإغضابه فهذا شيء مذموم في الشرع جدا، كما ستأتي في الأحاديث. طيب نستفاد من الباب ده ازاي؟ اللي احنا الأحاديث المتعلقة بالطرف الآخر نهتم بها جدا، يعني مثلا أنا رجل، أنا زوج، أهتم بالأحاديث المتعلقة بوفاء الزوج بحق زوجته. طيب والنسبة طب أحاديث اللي هي الزوجة والوفاء بحق زوجتها، أسامح بقى، أسامح في حقي، لأن الحياة الزوجية بل الحياة كلها مطلوب فيها المسامحة. رحم الله رجلا سامحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني في البيع والشراء اللي هي الأموال ربنا رغبنا في المسامحة. إذا اقتضى يعني حتى إذا وصل الموضوع إلى مرحلة القضاء مطلوب فيها المسامحة، فما بالك بالحياة بين الزوجين نفسهم. يعني الزوجين نفسهم لازم الحياة تبقى مبنية على المسامحة، مش معقول بقى إيه أمشي بالوحدة أصل فرطت في حقي في الحتة دي أو هو فرط في حقي في الحتة دي، لا لازم نسامح بعض، لأن لا أنت معصوم ولا هي معصومة وكلنا خطائين. ماشي. قد بدأ المدري الأول في أحاديث ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته. لماذا؟ يعني ربما الله أعلم، لأن الزوج هو الذي يتحكم في مقاليد هذا البيت، الزوج هو الذي يتحكم في البيت. فإن كانت من أول الزواج معاملته طيبة ويتحمل زوجته ويعفو عنها ويستوصي بها خيرا، فإن الزوجة عادة تكون بنتا ثم تتزوج، فيقوم الزوج بتربيتها تربية أخرى، يربيها على كيفية المعاملة بينهما. فإذا كان هو يعاملها بحنان وبرفق ويستوصي بها خيرا ويتبع ما جاء في الأحاديث، فإن الغالب على النساء التي من أصل طيب، الست اللي أصلها طيب، هتعامله كويس، هو بيعامل أهلها كويس، هي هتعامل أهله كويس وهكذا. أما لو فرضنا أن أحد الطرفين بيعامل مثلا أهل مراته وحش، هتلاقي بعد فترة حتى لو كان الطرف الآخر بيعامل كويس هتلاقي معاملته بتتغير، وإيش معنى أنا بعامل أهله كويسين هو بيعامل أهل وحش أو هكذا. فهذا الباب مهم جدا، ونبدأ في الحديث الأول إن شاء الله تعالى. عن ميمون عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. الحديث. قال المنذري وتقدم في معناه أيضا حديث أبي هريرة وحديث صهيب الخير في أبواب سابقة. يعني قال المنذري رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورواته ثقات، وصححه الشيخ الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال المنذري رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ الألباني في الحاشية: كلكم راع من راع رعاية، وهو حفظ الشيء وحسن التعهد له، والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما تحت نظره. فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب، يعني مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه. فإن وفى، يعني وفى ما هو مطالب ما عليه، حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر من الثواب يعني. وإن كان غير ذلك طالبه كل أحد من رعيته بحقه. قد اشترك الإمام والرجل والمرأة والخادم في هذه التسمية، ولكن المعاني مختلفة. يبقى المعاني معنى الراعي في كل هذا مختلف. يقول الشيخ الألباني: فرعاية الإمام إقامة الحدود والأحكام فيهم على سنن الشرع، يعني رعاية الإمام للرعية يقيم فيهم الحدود والأحكام بالعدل فيهم على سنن الشرع، على مقتضى الشرع الحنيف. ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وتوفية حقهم في النفقة والكسوة والعشرة. يبقى أنت مش هتبقى راعي إلا غير لما توفيهم حقهم في النفقة والكسوة والعشرة، تكون هنالك راعيا موفيا ما عليك، وإلا ستكون مقصرا يسألك الله عز وجل عنهم. أما رعاية المرأة حسن التدبير في بيت زوجها والنصح له والأمانة في ماله وفي نفسها. أما رعاية الخادم سيده فحفظ ما في يده من ماله والقيام بما يستحق من خدمته. انتهى كلام الشيخ الألباني بتصرف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال بعض أهل العلم: فلا يتم حسن الخلق لأحد ويكون صاحبه خير الناس حتى يكون خيرهم لأهله، لأنهم أحق الناس بصحبته. يعني أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق جاء في فضله أحاديث كثيرة جدا، وأنه أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وهكذا. وخياركم خياركم لنسائهم. يبقى إيه جملة خياركم خياركم لنسائهم دي؟ بعض العلماء شايفين إيه علاقة بأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فليس معقولا أن يكون المسلم حسن الخلق مع الناس والمؤمنين كلهم ويكون سيء الخلق مع أهله، هذا لا يستقيم. بل بالعكس، هم أولى الناس بحسن صحبته وأولى الناس بحسن أخلاقه. ويوجد حديث ضعفه الشيخ الألباني نذكره لأنه حسنه بعضهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قال المنذري: رواه الترمذي والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. كذا قال، كذا قال ده تعقب من المنذري على تصحيح الحاكم. قال المنذري: وقال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة. وضعفه الشيخ الألباني كما ذكرنا، لكن صححه لغيره الشيخ شعيب في تحقيق المسند. يبقى إيه؟ إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ده جاء في الحديث السابق. طيب إيه؟ وألطفهم بأهله. ألطفهم يعني أرفقهم وأبرهم بنسائه وأولاده وأقاربه وعترته. طيب، كيف يكون المسلم من خيار الناس مع نسائه؟ يقول الشيخ المناوي: فيعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقلهن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ناقصات عقل ودين، على المعنى الشرعي. فيعاملهن بالصبر على أخلاقهن، مش كل حاجة، مش كل كلمة، مش كل فعل نقف عليه. دي مش راجل، دي سيدة لها طبيعتها الخاصة. انت ما عرفتش طبيعتها الخاصة هتتعب في حياتك وربما في آخرتك كمان. يقول المناوي: فيعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقلهن وطلاقة الوجه، يعني يبقى وجهه كده مبتسم وبشوش، مش قاعد مكشر طول النهار في البيت، وبالإحسان يحسن إليهن، مش يبخل عليهن أو يعاملهن بغير إحسان. الإحسان ده معنى واسع جدا. وكف الأذى عنهن، مش طول النهار والليل شتيمة وضرب وإهانة. وبذل الندى لهن، عايزين حاجة يروح ويتعب ويعرق عشان يعمل لهم المصالح بتاعتهم. كان صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله كما جاء في الحديث. وحفظهن في مواقع الريب، يبقى مثلا رايحين مشوار ده في حتة بعيدة، خايف حد يطلع عليهم يعتدي عليهم، لا يقول لهم لا ما تروحوش. بيروحوا الواحدة مثلا صديقة، وهذه تلك الصديقة سمعتها ليس بجيدة أو هكذا، فيحفظهم من مواقع الريب. يقول: ولهذا كان صلى الله عليه وسلم خيرهم لأهله، لأنه خير البشر صلى الله عليه وسلم. انتهى بتصرف كلام الشيخ المناوي رحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قال المنذري: رواه ابن حبان في صحيحه. طيب، وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي فائدة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا خيركم لأهلي. فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فعليه أن يكون مثله في أن يكون خير الناس لأهله. طيب، وهذا الخيرية لا تأتي إلا بقى بالإحسان والتلطف والترفق بهم، لا سيما أن هؤلاء الأهل هم الذين معه في السراء وفي الضراء في مسكن واحد. إذا قل به الرزق ضاقت عليه المعيشة، فسيقع البلاء عليهم جميعا. إذا هو مرض سيحملون هم تمريضه وهم الاستشفاء له وهكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قال المنذري: رواه ابن ماجه والحاكم، إلا أنه قال: خيركم للنساء. وقال يعني الحاكم: صحيح الإسناد. وهذا متن شبيه بالمتن السابق، أو هو إلا يعني شيئا. وإذا تعدد راوي الحديث فذلك يعني إيه للتأكيد. عن سامرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها. قال المنذري: رواه ابن حبان في صحيحه. السيدة حواء رضي الله عنها خلقت من ضلع، وأعوج الضلع أعلى، يعني أعوج ما يكون في الضلع أعلى. فإن أقمتها، يعني حبيت تصلح هذا العوج، كسرتها، يعني في رواية أخرى وكسرها طلاقها. فإن أقمتها، يعني حبيت تصلح هذا العوج بغشم أو بعنف زائد، كسرتها، كسرها طلاقها. يقول الحديث: فدارها تعش بها. فدارها، والمضارعة هنا هي الملاطفة، والملاينة تعش بها، يعني إيه تعيش معها وتفضل معاك وهكذا. هذا الحديث صححه شيخ الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم وغيره. وفي رواية الإمام مسلم: فاستوصوا بالنساء خيرا. قال المنذري: وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قال المنذري: الضلع بكسر الضاد وفتح اللام وبسكونها أيضا ضلع، والفتح أفصح. والعوج بكسر العين وفتح الواو. قيل إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعصا قيل فيه عوج بفتح العين والواو، وفي غير المنتصب كالدين والخلق والأرض ونحو ذلك يقال فيه عوج بكسر العين وفتح الواو. قاله ابن السكيت، ابن السكيت من علماء اللغة. هذا الحديث عظيم جدا جدا. يقول ابن هبيرة رحمه الله تعالى معلقا على قوله لن تستقيم لك على طريقة، يعني أنها يعني المرأة يعني في الغالب كثيرة التلون والتقلب، في أي طريقة أردت من سلوكها لن تستقيم عليها كل الاستقامة، مش تستقيم الاستقامة الكاملة زي ما انت فاكر، هي مش راجل هي أنثى، وهذا ينصرف على الغالب منهن والأكثر فيهن، ولا يمتنع أن تبرز فيهن الصالحات الحافظات بالغيب بما حفظ الله. يبقى هذا غالبا، ولكن في سيدات الحمد لله صالحات بفضل الله عز وجل. وقال ابن هبيرة أستوصي بها خيرا من حيث عرفانه بفضله عليها في الرأي والعقل، يعني ربنا فضلك، فضل جنس الرجال على جنس النساء بالرأي والعقل. طب إيه الفضل ده ينتج عنه إيه؟ يقول ابن هبيرة فيكون ذلك كالراحم لها فيبني أمرها على المسامحة. طبعا ده كلام جميل، أنت عارف أنت أفضل منها كرجل في الرأي والعقل على الغالب يعني، فيكون ذلك كالراحم لها، خلاص ارحمها وارحم ضعفها الجسدي والعقلي وضعف الرأي، فتبني أمرك معها على المسامحة، ما تقفش على كل حاجة وما تعملش مشكلة على أي حاجة لكي تستقيم لك الأمور. ويقول القاضي عياض رحمه الله تعالى فاستوصوا بالنساء خيرا، الحديث فيه الحض على الرفق بهن، تبقى في قنا مع النساء، الزوجة والأخت والبنت والأم والعمة والخالة وهكذا، ومضاراتهن، والمضاراة معناها الملاطفة والملاينة، تبقى لطيف وتبقى لين في التعامل معهن، وألا يتقصى عليهن في أخلاقهن وانحراف طباعهن. ما معنى الكلام؟ الاستقصاء بقى ليه الواحد يبقى واقف على الواحدة؟ لا، بقوله صلى الله عليه وسلم إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته استمتعت به على عوج. انتهى بتصرف كلام القاضي عياض في شرح مسلم. طيب هل معنى كده ان احنا لو في حاجه متعلقه بالشرع هذا العوج متعلق في الشرع نسيبه؟ لا. قال وقال تعالى كو انفسكم واهليكم نارا، فيؤخذ من ذلك الا يترك على الاعوجاج اذا تعدت ما طبعت عليه من النقص الى تعاطي المعصيه. يعني مثلا زوجه عايزه تلبس مثلا لبس لا يليق بالحجاب الشرعي، ملابس ضيقه جدا او ملابس قصيره، او تركت واجبا كترك مثلا الصلاة أو هكذا، فما ينفعش بقى يقول إيه هلطيفها ولينها وسيب لها، ما ينفعش، ولكن لازم يطبق قوله تعالى كون أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول لها لا لازم نلبس حجاب ولازم نصلي الصلاة كلها وصلي صلاتك على وقتها وهكذا. قال والكلام لابن حجر إنما يتركها على عوجاجها في الأمور المباح. وفي الحديث من فوائد ندب إلى استمالة النفوس وتألف القلوب، يعني إيه استمالة النساء وتألف قلوبهن، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن، يعني نعفو عن أخطائهن والصبر عليهن، فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها، يعني الاستمتاع بالزوجة لا يتم إلا بالصبر عليها. طيب إيه أعوج الضلع أعلاه؟ قال يحتمل أن يكون ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها وهو الذي يحصل منه الأذى، يعني عادة الزوجة إذا كانت ليست دينة ولا حاجة تجد لسانها سليطا على زوجها أو ترد عليه أو هكذا، ومع ذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بالوصية بهن وبالرفق بهن وأن نستوصي بالنساء خيرا. فاستوصوا بالنساء خيرا أي فاقبلوا وصيتي فيهن وعملوا بهن. واستوصوا بالنساء خيرا فيه رمز التقويم برفق، أهم هذا برفق، مش نمسك البنية نضربها في عينيها ولا نكسر لها إيد أو نكسر لها رجل أو نضربها أو هكذا، بحيث لا نبالغ فيه فيكسر ولا نتركه فيستمر على عواجه. يبقى نسيب الحاجة اللي هي متعلقة بالشرع كده في عواجه، ولكن نتحمل ما يتعلق بالنفس. يعني الزوج كده مش كل كلمة شايفها انها تغض من قدر بقى يعمل مشكلة ويضرب ويعمل لا، ولكن يرفق بهن ويحسن إليهن، لأن الرفق والإحسان سبيل إصلاح نفوس كثيرة جدا، خاصة النفوس الطيبة تأتي بالإحسان ولا تأتي بالعنف. طيب أنا هضرب لك مثل من أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على كيفية مداراة المرأة، كيفية تحمل ما قد يصدر منها، وسواء بقى من هفوات في الكلام أو هفوات في المعاملة وهكذا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل، فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يترضاها، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. قال: فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد، وصحح الشيخ شعيب إسناده على شرط مسلم، وصححه أيضا الشيخ مقبل الواديعي في الجامع الصحيح. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جاء فوجد بنته سيدة عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها على رسول الله، هذا لا يجوز. ولكن العلماء يقولون إيه؟ السيدة عائشة كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت شديدة الغيرة عليه، كانت بتغير عليه جدا، وده طبيعي، إنسان اللي بيحب إنسان بيغير عليه، فقد يحدث منها أشياء على مقتضى الجبل، على مقتضى الطبيعة البشرية. فدخل سيدنا أبو بكر، لقى بنته بترفع صوتها، أراد أن يتناولها، أراد أن يضربها، وقال لها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي حجز بينه وبينها ومنعه أن يضربها صلى الله عليه وسلم، يبقى هي كانت بترفع صوتها عليه، وسيدنا أبو بكر عنده إنصاف، مش عشان هي بنته يقول لا ده أنت لغلطان يا سيدنا النبي، فأراد أن يهذبها، لا سيما أن السيدة عائشة تزوجت صغيرة. فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، فخرج في رواية أخرى، فخرج سيدنا أبو بكر مغضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يترضاها. يعني إيه يترضاها؟ عايز يرضيها طبعا، أكيد لما والدها كان عايز يضربها أكيد فزعت وخافت، ربما بكت، ربما أشياء مثل هذا. قال: ألا ترين أني قد حلت، يعني حجزت ومنعت بين الرجل وبينك، يعني شفت أنا عملت إيه عشان عايز أحميكي. ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، يعني مش مجرد يترضاها بس، لا، أعمال يضحكها، يعني زي ما تقول إيه، بدل ما هي كانت حزينة أو كانت على وشك البكاء أو كانت تبكي أو حزينة مما حدث، وجده يضاحكها. فأذن له فقال: أشركاني في سلمكما، يعني زي ما أنتم مصرحين دلوقتي، كما أشركتماني في حربكما، يعني لما كنتوا زعلانين وهكذا. فشوف سيدنا النبي يتحمل مثل هذه الأشياء من سيدة عائشة، ها؟ وهذا من حسن معاشرته. إحنا عندنا ناس هنا يقولوا لك: لو الصوت عيل علي رب العالم. يا ابني، لا، هذا ليس حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس حال الصحابيات والأزواج المؤمنات أن ترفعن أصواتهن على أزواجهن، ولكن حدث مرة أو مرتين أو هذا، فتحمل، تحمل كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو النبي، هذا هو الأسوة الحسنة، ودع عنك ما يقوله الآخرون. هذا الباب يعني حتى لا أطيل عليكم سأقسمه على جزئين أو أكثر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.